السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا على قناة واعي على اليوتيوب، حقائق عن الإباحية. النهاردة بنتكلم عن مشكلة بتواجه كتير من الشباب الذكور المتعافين وبتقلقهم أوي أوي أوي، وهي بسيطة جدا جدا جدا وبتكتر أسئلتهم حوالين الموضوع ده. وأنا النهاردة جاي عشان أشرح لهم الأسباب وأطمنهم زي كل مرة. إحنا شعرنا في طريق التعافي التفاؤل والأمل والسعادة. لما تحقق التعافي كل حاجة جميلة كنت بتتمناها في حياتك أو هتتمناها في المستقبل هتجيلك بإذن الله طالما أنت على طريق التعافي. المشكلة النهاردة هي مشكلة سرعة القذف. بالرغم أن سرعة القذف مشكلة نادرة، ودي المفاجأة بقى اللي كتير أول مرة يسمعوها النهاردة، مشكلة نادرة بالنسبة لمشكلة ضعف الانتصاب وتأخر القذف. يعني مشكلة سرعة القذف هي مشكلة نادرة بالنسبة لمشكلتين كبار جدا بس الناس يعني بتشتكي منهم بس بتخجل ان هي تصرح بيها، او احيانا بيتكلموا عنهم ايضا عنها لكن مش بكثرة زي سرعة القذف. لكن مشكلة سرعة القذف هي مشكلة نادرة مقارنة بمشكلتين كبار جدا بيعانوا منها اللي بيشوفوا الإباحية ومدمنين على الإباحية، وهي ضعف الانتصاب وتأخر القذف. ايه اسباب سرعة القذف رغم ان هي مشكلة نادرة؟ مشكلة سرعة القذف اسبابها ممكن تكون بسبب تعود الجهاز العصبي عند ممارسي الاستمناء العادة السرية يعني اثناء مشاهدة الإباحية، خاصة اذا كان الشخص ده بيمارس الاستمناء او العادة السرية منذ الصغر، فهو تعود ان هو يعني ينهي الاستمناء سريعا قبل ان يشاهده احد، فعود جهازه العصبي على القذف السريع فاصبح متعود على سرعة القذف اللي هو مين؟ جهازه العصبي. فدي احد الاسباب دون الاهتمام طبعا بمشاعر او احاسيس او اي شيء، هو يريد ان ينجز المهمة في اسرع وقت، فتعود جهازه العصبي ان هو يقذف سريعا. من احد الاسباب ايضا اللي وراء سرعة القذف عند ممارسي الاستمناء ومشاهدي الإباحية، احنا عارفين طبعا مشكلة مشاهدة الإباحية مرتبطة جدا بالاستمناء، يعني تكاد لا تكون تعرف احد يشاهد إباحية الا ويمارس استمناء، او واحد حتى لو بيمارس استمناء في الاخر بيؤدي به الممارسة دي الى مشاهدة الإباحية في النهاية. طيب السبب الثاني وهو الارتباط الشرطي في أدمغة مشاهدي الإباحية وممارسي الاستمناء، ارتباط الشرطي عندهم ما بين القذف وما بين المشاهدات الجنسية عبر الإنترنت، زي بالظبط تجربة الشهيرة البافلوف اللي احنا عارفينها، ان اصبح لعاب الكلب بيسيل لمجرد سماع صوت الجرس، لان صوت الجرس مرتبط بموعد الايه؟ الوجبة بتاعته. فهو اول ما بيشوف إباحية جنسية عبر الإنترنت بيقذف سريعا. طيب في سبب تاني ان يكون سرعة القذف عند الشخص ده مرتبطة بعادة قديمة عنده. يعني يحكي مثلا ان هو كان اول ما يستيقظ من النوم يريد ان يقذف حتى لو ما عندوش اي رغبة جنسية. شوف خلي بالك، يعني القذف غير مرتبط برغبة جنسية عنده، ولكن هو عود نفسه على القذف في سلوك قهري غريب ممكن يوصل بيه 6 مرات 10 مرات في اليوم دون الاعتبار لأي أحاسيس أو رغبات جنسية أو مشاعر أو حتى امتنان. هو مجرد تعود نفسه على الاستمناء حتى في عدم وجود انتصاب كافي، تخيلوا. فارتباط القذف عنده أصبح مرتبط بعادة قديمة عنده وهي عادة الاستمناء وفقط. طيب المشكلة إن الإباحية للأسف بتعلم الناس إشباع الذات وفقط وبأسرع وقت دون ارتباط هذا الاستمناء أو القذف بأي مشاعر أو أحاسيس أو امتنان، ودي بيفتقدها أي شخص بيشوف إباحية أو بيمارس عادة سرية. الأحاسيس الجميلة، الاستقرار، المودة، الرحمة ما بتكونش إلا في العلاقة الزوجية فقط. كمان الإباحية بتؤدي بالشخص المشاهد إلى التهيج الشديد، وهو اللي بيؤدي به في النهاية إلى سرعة القذف. لكن ان شاء الله باذن الله تعالى مع التعافي كل شيء بيتحسن، سرعه القذف بيختفي، حالتك العاطفية الذهنية الجسمية كلها بتتحسن وبتكون في أحسن ما يكون. أطمنكم استمروا في طريق التعافي وكل شيء هيبقى تمام التمام.